فصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أمني في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على تحملها صبر ولا جلد مددت يدي بالذل مفتقرا مفتقرا إليك يا خير من مدت إلي يد فلا تردنها يا رب خائبة فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد فبحر جودك يروي كل من يريد